أحسن الله إليكم. وهذا شخص يقول: شخص وجد حاوية من المال ويريد أن يسلمها للدولة، مع العلم أن الدولة إذا سلمت لها أو سلم لها المال تعطيه 10%، فما حكم أخذ هذه النسبة؟ إذا سلمها بيت مال المسلمين الموثوق فلا يأخذ شيئا لله. نعم، سلمها لله. نعم.